بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال كافأه الله تعالى: وأما تعريفه أي إيراد المسند إليه معرفة، وإنما قدم هنا التعريف وفي المسند التنكير، لأن أصل في المسند إليه التعريف وفي المسند التنكير. بدأ بالأصل فيهما وهنا. قال: فبالإضمار، لأن المقام للمتكلم التعريف جعله ضميرا، لأن المقام للتكلم على حسب المقام، نحو أنا ضربت، أو الخطاب نحو أنت ضربت، أو الغيبة نحو هو ضرب، لتقدم ذكره إما لفظا تحقيقا أو تقديرا، سواء ما تقدم لفظ ولا لا قد حصل معنى. وإما معنى لدل لو ما حصل تقديم حقيقة، وإما معنى لدلالة لفظ عليه أو قرينة حاله. قل أنه ما تقدم بالأصل، ما تقدم لفظه ولا هو لا حقيقة ولا، لكن به ما يدلل عليه. إنها طلعة ثلاثة. قال: إما معنى لدلالة لفظ عليه أو قرينة حال، وإما حكما عليه ضمير الشام. وأصل الخطاب أن يكون لمعين واحدا كان أو أكثر، لأن وضع المعارف على أن تستعمل لمعين، ما وضعت لغير معين، فلا بد أن يكون ما واحد ولا أكثر من واحد. إذا به ما يدلل، إذا القرينة حالية فلأن ثلثها ما ترك عن المعين. هنا بيجوه في السياق، السياق بيدلل على ليه، على أن المرد قال: مع أن الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر. إذن الأصل فيها أن يكون لمعين، وقد يترك الخطاب مع معين إلى غيرها إلى غير معين، ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل، يبدو مقصوده. إذا ترك ليش التعيين يعني جابه عموم، يبدو مقصود كل مخاطب، ما عدا واحد بعين. كل واحد قبل يصبر أن يكون مخاطب، ما بشرط أن يكون واحد معين. نحو: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم. قال: لا يريد بقوله ولو ترى مخاطبا معينا، قصدا إلى تفضيع حالهم، يعني إن كان كل رائي بيراهم على حالة سيئة، وعجيه العموم، بحيث أنه مثلا قد يكون بعض الرائين، فيقول واحد مثلا بعض الرأي إذا مثلا تغيرت الطبائع والأحوال، باقي هو عندك فظيع وذاك ما هو فظيع وذاك حسن وذاك ما هو حسن، لكن جابه على هذا الصورة لأجل يبين كل من رآهم ما هو بيرى حالة سيئة مهما كان، يوعد في التفظيع من ذل من ذل حالة ما بها أحد، ماذا بيرى كل رأي مع اختلاف الرأي. لا أحتاج يراها سيئ. أي تناهت حالتهم في الظهور إلى أهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها، فلا يختص بها رؤية رائم دون رائم، على لجن حالة في حالها ما اشتي اي واحد، لا اشتي في قولها ولو ترى، أي رأي راهم راهم على هذا هل. ولا يبقى تكفح على السمع على أحد غير. وإذا كان كذلك فلا يختص به أي بهذا الخطاب مخاطب دون مخاطب، بل كل من يتأتى منه الرؤية فله مدخل بهذا الخطاب. وفي بعض النسخ فلا يختص بها أي برؤية حالهم مخاطبا أو بحالهم، لكن قال بها لا يختص به، هنا قال لا يختص بها. يعني برؤية حالهم ولا بحالهم؟ برؤية حالهم مخاطب أو بحالهم رؤية مخاطب، تحتاج هنا إيه قد على حد بمضى. يختص بها رؤية مخاطب. قال لا يختص بها أي برؤية حالهم لو ايه به لا هو ما بلا يشتي نفس الرؤية لا احتاج يقدر. فلا يختص بها أي برؤية حالهم، ما هي برؤية، ما هي لا يختص بها أي الحالة ضروري حالة. لا احنا في الرؤية نقدر قال أو بحالهم، يعني أو بحالهم يعني لا يختص بحالهم رؤية مخاطب. ما يشي إن لا بحثي تقدر الرؤية على كل حال، لا ما يريد الحالة هذه بحد يختص بها ولا ما يختص بها نفس الحالة، بل الرؤية نفسها. رؤية حالهم لا ولا لا أو بحالهم، ما بلا شيء إنه راجع إنه قال هناك لا يختص بها أي بحالهم ولا ولا هنا لا لا قال بحالهم أي بالحال أي الحال نفسها. وفي ذاك لو قال لا يختص بها أي بالرؤية الله بها الأول، إذا إنسان ما به، إذا قال في نسخة ما بها، وش بحتاج؟ أيوة لا يختص بها أي الرؤية، رؤية حالهم، ولا نقول لا يختص بها أي حالتهم، لكن رؤية رأي، تيجي نقدر. لا يختص بحالتهم هذه رؤية رأي، بل كل رأي بشاهد. لأنه جعل الأول جعل الضمير عائد للرؤية، والثاني جعل الضمير عائد إلى الحال. وبالعلمية أي تعريف المسند إليه بإيراده على من وهو ما وضع لشيء مع جميع مشخصاته، يعني مقوماته، ما يشتي الأمر العارضة. العلم المشخصات المقومات حقت هذه يقوم بها هذه يقوم بها، ما يسمى بهذا الاسم الله إذا هو قائم بها. ها الروح مثلا ما يشكل على عرض الصفة هذه تعرض لله، مثلا الإنسان ما بلا هذه تقوم يقال لك إنسان به جسدك وروحك يقال لها نفسه شخص ذي الشخص هذه ما يقوم بها فلا يقال لها، ما هي ما لها دخل يعني. لا ما بلا هذه يقوم بها كل شخص. ثاني شيء الصفات العارضة لها ما لها دخل في العالمية هذه يقوم بها الصورة دريت والجسم البناء هذه هو قائم به وروحه حياته هذا هي لي هذا الشخص. عبد الله يشتغل يقول كلهم شخص صحيح. لا يجي العارض اللي بيصبر تزول ما هي مالها ما لها دخل. تشكيلة كيف لا عظيم أقوام هذا الشخص. قلنا لك ما أشتي مثلا عوارضة ولا صفاتها الحسنة من كرم من كذا، كل هذا ما لها دخل فله، أنا هذا توجد وتزول ما لها دخل. لا يمكن شخصا. ها؟ ما معنى صورة؟ صورة أقوامك ذي الشخص. أهو ما بلا الصورة ذيك الشكل، قال غير صورتك يهبوا لك عملية وعدك ذيك الشخص ولا تغير ويعادل أما بداك الشباب أو شخصات يعتبر ما عدا عالم يقول أي واحد لا أو لا أي واحد قوامك ما هو قوام ده لا لا دخل أي ما سوا قوامي وقوام لا إذا نشوف كلكم لحم ولا كلكم لكن هذا الشخص ذي مقومات هذه مقومات غير مقومات هذا الشخص لما هم يقول يا أبو روح مجال وهم لا روح ثانية غير روحك لكن الروح هي يعني. ماشي نشتيل هذا الشخص دي بها قوام هذا الشخص فقط هالشي دي تفرقه من غيره هاي الصفات ها قسم هذا الحين قسم هذا الشخص مفترقة كل وجه لا ما هي بصفات بكل ما فيك كل ما فيك لكن مثلا الحين أنا أشتي أبين لكم وش السبب ما اشتغلق الأمر المشترك مثلا يشترك الامر ذي بيصبر يزول يوجد ويزول فالشخص ما هو مقصود به لانه قد تزول منك ما معنى انه قد زال اسمك قد زال اسمك لانه ما وجد هذا وصفة هي العارضة هي بيصبر تغير ولا لكن ما صابر يتغير جسمك وروحك وعاد اسمك ما هو سابر لم وضعوا لهذا ليه لهذا الشخص نفس هذا الاسم ايوه كل شيء كيف اصفاد ايوه لا كيف بالنظر لا ما هي كونها قصير كونها طويل ولا هي بس برجع يقصر ولا يطول ما هلها قلنا قوامه جسمه الجسم والروح والبيلي هو متألف منها وضعوه لك لا ما هم سوا ده الجسم غير داخل الجسم ما لا خلاص ها إذا وضعوا لي هذا الجسم الذي هو في ذي الشخص غير داخل الجسم الذي هو ذي الشخص غير وجه ما لهم عروض للحين كل الأشياء ما مثلا الجنس عام أو لا لكن كونه جنس مثلا كونه حيوان كل حيوان أو لا لكن ذي الشخص حين وضعت له اسم أخرجه من إيش من الجنس اللي هو عام ما هو أي حيوان أدي هو له جسم كذا وله طول كذا وأنفك كذا ووجهك كذا وروحك كذا إذا مختلف عن ذاك الشيء عند داخل الذي هو عام بينهم مشترك أمر مشترك بينهم ولذا قال مع جميع مشخصاته لا نقول إنه ما هو إلا البعضها ولا هو إذا ما قدر أنت بالشخص هذا هذه اسمه الحين تدريبه قالوا هذا الشخص اسمه كذا ذيك الساعة دريت اسمه زين فإذا الحين وضعوا لذي الشخص الذي هو كذا وكذا دريت انت لكن قبل ما دريت انت لو قالوا لك واحد اسمه زيد جاء ما انت داري به بهذا الشخص ما هو بيصبر مثلا وضعوا لهذا الشخص عدف المذبح ما طوله الا شبر اسمه علي وارجع طول ما بده هناك هذا علي ما تغير ولا بعضهم بده طويل لما هنا في جاله مرض كذا في جاله صغير عاده ذي يا علي ما قدر خرج ها قول ايوه لان موضوع اهل الدقداس قومات ايوه قومات الشخص دي بها قوام الخارجية هو أمر خارج ماذا عنه شخصات الخارجية ما هي صفات خارجية بالنسبة لذي وبالنسبة للعرضيات يقولون لها لا بيسموها العرضية هذه أمور عارضة للذات ها قال يسمى كذلك قال يكون بالعالمية التعريف بإحضاره أي المسند إليه بعينه أي بشخصه بحيث يكون متميزا عن جميع ما عدا لأنك يعني تخرج كل الجن سبب له العالمية. واحترز بهذا عن إحضاره باسم جنسه نحو رجل عالم جاءني قالك رجل له باي يدخل ذي الشخص في الجنس فإذا ما هو مثل العالمية لأن العالمية بتميزه بعينه ما هو تيش يدخل معهم في الجنس كما خرجتنا ما بلا احترز من رجل ها رجل ها قال في ذهن السامع ابتداء لإحضاره بعينه في ذهن السامع ابتداء ما احتاج يرجع إلى قرائن ولا غيرها أي أول مرة واحترز به عن نحو جاءني زيد وهو راكب كنت جايز بيقولك وهو راكب هذا هو خانين صير خانين يخبر لك كيف الطريقة أقول جاءني زيد من فات السماء المجيء من شريف الشخص هذا أول وهلة ولا هذا أول وهلة وارجع تقول وهو راكب أحتاج أن تعيد النظر ذاك الشخص اللي هو زيد إذا هناك إنه جاءه في حال في تي الحال إذا جاءه في حالتين أنها هو ما بلا بعد ما بدو يجد له اللفظ أيوة هو من قولي جاء زيد يا روى أخرج ما أيوة لأنك ما بلا قلت جاءني زيد وارجع حضر لا هو الأول وارجع لنك وهو احتجت أنت إلى كرة ثانية ما بلا لكن بعد ما هو من أول وهلة بعد تقولي جاء زيد ها؟ زين وهو أي ما بلا شيء إنه لا يقول واحد إنه كده من أول وهلة جاءني زيد وهو راكب ما هو من أول وهلة ما زيد هو سافر ها باسم مختص به أي بالمسند إليه بحيث لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره ما بلا عليه واحد قد يكون ما هو مختص به ذيك الساعة رجع إذا ما هو مختص بهذا الشخص واحترز به عن إحضاره بضمير المتكلم أو المخاطب واسم الإشارة والموصول والمعرف بلام العهد والإضافة لأنها قلنا مشتركة ما هي موضوعة له واحدة وهذه البيوت لتحقيق مقام العالمية يعني معنى ما هي إلا للتحقيق ما هي ليش الاحتراز ما هي الاحتراز وإلا فالقيد الأخير مغن عما سبق اسم مختص به أخلي كل شيء ما عاد في حاجة أما الاحتراز بتحاجة مع كل هاي ولا الاحتراز إيش في ما هو لا لقى التوضيح والتبيين ولا ما هي ما هي احتراز ما أخلي حديثي إذا قال زيه باسم مختص به خلاص خلي كل ما خرج الأوضاع هذه مشتركة وخرج الجنس وصل معدة وقيل احترز بقوله ابتداء عن الإحضار بشرط كما في الضمير الغائب لأنه بشرط أن يكون قد تقدم هناك والمعرف بلام العهد لا ماذا عندك وما بلا خرجه من قوله مختص به هنا والمعرف بلام العهد لا ما هو قال ما هو منه ما إنما أشتي إلا ابتداء مثل ليه مثل الضمير ها قلنا مثل الضمير هو قائم لا هو راكب هو المعرف بلام العهد فإنه اشترط تقدم ذكره فإذا قبل الشرط هنا قالوا ابتداء ما حصل بليه ما حصل ابتداء من غير شر احتاج الى شر قال انها اخرج به ذي والموصول فانه اشترط تقدم العلم بالصله لما حصل العلم لا هي كلها ضروريه غير ما خرجت بقول ابتداء لا انها ما خرجت بقوله ابتداء هذه الثاني قال انها قد قيل انها اخرج بقوله ابتداء انت يلا هذه تحتاج الى شروط قال وفيه نظر لأن جميع طرق التعريف كذلك كلها تحتاج إلى حتى العالم نفسه لا سابر تعرفه لا إذا قالوا لك إن ذا باسمك كذا أيضا بحتاج إلى شر إذا قالوا لك قلنا لك يا فلان يا زيد إذا من تعرف الزيد من قبل من يوم وضعوا وخبروا لك إنك كذا فإذا ما أندريت بالعلم ذا هو كذلك ما إذا ما قدم داري إنه وقع من واحد ضرب من داري إذا عرفت أنت الضرب إذا عرفت أنت الضرب إيش ما منين دريت أنت إنه زيد هذيك صار منين من حين قد علموا قبل إنه إذا ما شر نفس الطريقة متقدمة كل شيء بيحتاج شر يعني حتى العالم بيحتاج انك تعرف ان بدون موضوع له اذا قلنا من اجل الشر فالشر عام بها كلها قال لي ان جميع طرق التعريف كذلك حتى العالم فانه مشروط بتقدم العلم بالوقت ولا ما انحصى ايوه وش ما احنا على قد التقدم والتاخر لا بلاش تيجي الشرط يكفي وما تابع انك تعرف الا اذا عرفت انت الاصل انا كذلك انا ما تعرف الا اذا عرفت انت الوضع نحو قل هو الله احد الله اصله الاله حذفت الهمزه في اله ها نم يقصدوا نم يقصدوا إلى مذهبه إلى يبين كيف يرى يقول هو الله أحد وايش أيوة كده الحين مثال للعلم حذر فيبين له حتى ما اختلفوا فيها اختلفوا فيها ها لأن قريها أعلم الأعلام بناء على أنها بناء على أنها علم دي أعرفها وأوضحها ما أشكي لك إذا عندك ماذا عنك ما هي مشاركة لأنه وضع جديد أيوه قلنا ما بلا جاب مثال نحن في العالم وجاب أعرف ليش الأعلم كل العالم زيد وعم كل هاي أيوه وقولنا حين نجيه مثلا بكريمة موضوع ذاك زيد وذاك زيد وذاك زيد ما هو مشترك لا يشترى أن كل وضع جديد وضع جديد وضع جديد ما معنى أنها موضوع لهم كلها قال فالله أصله الإله لا معهم فيها أمور ثانية أنهم مختلفين هل هي اسم وهي علم رضا الجلالة فالله أصله الإله حذفت الهمزة وعوض عنها حرف التعريف الله ثم جعل علما للذات الذات الواجب الوجود الخالق للعالم يجعلها علم لله سبحانه وتعالى اشتي بعد ليه بعد ما غيروا نقلوا وزعم بعضهم انه اسم لمفهوم الواجب لذاته او المستحق للعبوديه ذرحينها قلنا لكم الخلاف فيها هل هي اسم او علم نبنى على انها يقولون ان لفظ الجلاله اسم بالنسبه له في ازاي مدح لله سبحانه وتعالى معناه ان قولها المختص اذا قلنا الله معناه كان قلنا المختص بالصفات الكامله ولا المستحق لله العبوديه كيف ما قال ان العالم يقول انها مميزه لفرد من افراد الجنس ما والله ما له جنس حتى يجعل له علم مميزه على الغير وين؟ لا اسم قلنا اسم بإذا مدح فقط، يعني اشتوى أن الله سبحانه وتعالى ما يطلق عليه من الأسماء ما يميزه، ما في حاجة ما يميزه، لكن اسم يطلق عليه ليفيده، يفيد مدح، يفيد مدح. ومعنى اشتي كذا يعمل، يقولها الواجب ايه؟ الواجب لذاته ولا المستحق للعبادة؟ لا معنى نقول القديم، لأن القديم نفس صفات له اللي يتميز بها وصفات الكمال. في ذي قلنا ما بلا اسم مثل يفيد مدح مثل الصفة، لا بنسميه اسم. وش عاد أقول اسمه؟ أيوة ها، وش الفرق؟ وش الفرق بين مثلاً زيت وبين الله؟ أن زيت علم يعين مسمى، يعين مسمى من بقية الذات. أما الله سبحانه وتعالى فهو معلوم ما في حاجة إيش من ما يعين. فإذا ما أفاد إلا معنى، ما سمي بهذا الاسم لا ليفيد مدحه. هذا ما هذا اللي يميز؟ كيف ما اعتبر وجه؟ نبلا الفرق بينه وبين العلم، العلم هو الذي لديه، أما الاسم نبلا، أما الذي في مسماه رفعه ولا الذي عين، وده ما بيستعين. هو مثل اللقب، لكن لا ما هو لقب، هو اسم. نسميه اسم. اسم هذا الشخص؟ لا. نفسه ما برأى أنه يسمى هذا الشخص وما هو علم، لأن العلم قلنا ذي يميز. فيقول يغير الحد، فيقول العلم ما هو، ما هو ذي يميز ايش مسمى. ها أو المستحق للعبودية له وكل منهما كلي إن حصل في فرد، يعني ما به غير، كأنك كان كلي المستحق للعبادة، لا يصبر يبقى اثنين ثلاثة أربعة في الواقع يعني، لكن ما بشي ما انحصر في هذا ليه الفرد. ايه مستحق للعبودية، يعني مستحق للعبودية له أو غيره. نبلاه زيادة توبة، لا قولها المستحق للعبودية بدو يكفي، لكن زيادة ايه. معنى نبلاه نقول المستحق للعبودية يعني ما يستحق غيره، وإذا قلنا له معنى أن الموجودين لا بد أن يكونوا هم له العابدين له، يعني لا يكون عبادتهم الغير. والمستحق للعبودية قلنا معنى كلي، مثل ما نقول ايش شمس ولا قمر، يعني هذا الاسم موضوع الجنس ما هو ايش ما هو موجود، لكن لو وجد لكان ايش لكان اسم هذا الاسم صالح له، وذا كذلك يشتم كلي ولو ايش لو منحصر في ذات الله سبحانه وتعالى فلو به ايش غيره من يكون من داخل فيه ايه. قال فلا يكون علما من اجل ذا، لان ايه كون كلي، لان مفهوم العلم جزئي وذا هو كلي ايه، وفيه نظر ايه. قال لاننا لا نسلم انه اسم لهذا المفهوم الكلي، لان خرج معناه ما سبر ان يكون علم ولا ما عدا لا اسم لديه ما دام هو كلي. ما سمعته؟ قلنا الكلي معناها انه كل ما مثلا من استحق العبوديه يطلق عليه هذا ولا، لكن ما به مستحق للعبوديه الا الله، فاذا هو كلي من درجه، يعني بحيث لو كان بشيء موجود لكان ايش يصح اطلاق شارك في الاسم. قولنا ايه لان المستحق للعبودية، المستحق للعبودية كان كلي وهو بالصدق تدي انها اسم له، لا يعني ما بلا ارجع انحصر فيه. لا مثل الشمس. لكن ما رجل انها موجودة الرجال. لا الحين شمس. ما بها لا واحدة ولا لكن لا وجدت شموس غيرها. قالوا اكتشفوا 15 شمس. لا 15 شمس ما هي ما بلا نجوم يعني شموس وتحتها تضيء المنطقة كبيرة قالوا تضيء كل شمس لأكثر من مليار نجم يعني مثل ما الشمس الحين في التضيء لا يعني إذا الحين هبل أشتري قريبين لها أو فيه نظر الحين يشتري نظر على ذي يكون هاش اسم لأننا لا نسلم أنه اسم لهذا المفهوم الكلي كيف وقد أجمعوا على أن قولنا لا إله إلا الله كلمة توحيد ولو كان الله اسما لمفهوم كلي لما أفادت التوحيد أعتقد ما يصبر ما تفيد التوحيد لأن هلا أصلا ما بيش مشاركة حقيقية ما بلا فرضا ما بيش مشاركة ما نقدر انحصرت فيه ما نقدر انحصرت فيه خلاص ها ما عاد بشي ما فرضنا ما بلا فرضوا ها هي غير اشتي ما بلا انك دو كلي في ذا الباب ما فرضنا انك دو كلي ها خلاص ناهي غير حين نقول لا إله إلا الله ما احنا قد بنينا على أنه انحصر في ذات الله ولا بمستحق للعبودية إلا هو فإذا قلنا لا إله إلا الله معناها مستحق للعبودية لا إله إلا المستحق لهذا العبودية فإذا انصبرت لأن قد احنا قد فهمنا انحصار في ايش في ذات الله سبحانه وتعالى الله ما ناهي وشو ما كنا المقومة الذات الإلهية يعني ما يقال الله سبحانه وتعالى الله إلا إذا كان قديم ولا هي فإحنا كنا المقومات يعني ما يقال لهذا الشخص الله لأنه ما شارك الله فيه فصفات هيك ليش يا كنا قريبها قوامه ما من الشخص هذا وكذلك هذه يقال له إله ما يقال إله إلا من كان قديم أبدي لا ما هي مدن هذا الذات نفسها ما هي صفة ذات الله وش ذات الله ذات الله ما يقال من الله سبحانه وتعالى إله إلا إذا كان الذات هذه قديمة وهذا الذات أبدي أبدية ولا ولا ما هي إله إذا جاء هي نفسها مقومة كيف؟ ما هي؟ ما هي؟ لا وش من؟ وش من شخصاتك أنت؟ وش لا هو يعني جسمك جسمك وروحك لا هو وش تشتي كونها أبيض ولا كونها أحمر ولا ما وضع الاسم البياض والحمر بس برد تتغير منه لا هي ما بها المشخصات ما بها قوام الذات ما بها قوام الذات كلها يعني أدي يقال له أدي يقال له عبد الله كله ما أدي يقال له عبد الله عام ما بيقال عبد الله إلا الكل هذا الذات ولا كيف الله لا ما ذاتكم واحدة يطلق عليكم ذات جنس جنس لكن موضوع لك عبد الله لقد يميز هذا الذات من هذا الذات هلا ايوه يقول لا قلنا ولدا بيصبر ما هو كابر مثلا أقول للجسم فقط دون الروح، ولا مثلا نصك دون نصك هذي بايس برنك لا تعيش به. ما هو كابر يقال النص ذياك عبد الله وذياك النص ما يقال، ولا ضروري كل فر ما بيقولوا له فلان بلا كله لا إذا ما عمله لا كذا بيقولوا جيت فلان ولا كذا أقوم فلان ولا عدم أي عندك ما هي إلا علامة علامة بس ولا ما هو هو بيقولوا صورة فلان مو فلان أبلاً هم بيدروا أن فلان بالصورة إنه فلان لياك بالصورة هو الكل الذي فيها خلاص ما دحنا فيها ما خرجنا من الخلاصة إنها كنا مقومة كذلك هذه تكون بهداف في يدي هي مشخصة الشيء دي بيصبر الشيء دي بيصبر سر ما يقال لله سبحانه وتعالى لقينا خالق السماوات سر ما يقال لقينا هذا الأمر ذا هو أمر خارجي ولا هو يقال لها الله من قبل وجوده السماوات والأرض كذلك الإنسان نفس الطريقة ما يقال له إنسان لقي ليش لقي اليد تيك كذا ولا لقي إنه كريم ولا لقي إنه حال في ذا البيت ولا لقي إنه أسود ولا لقي إنه أبيض لا يقال له لقي ذي الصفة فإذا هذه بات تقوم بها الأبدات هي المشخصات الحقيقية قال قولنا لا إله إلا الله كلمة التوحيد ولو كان الله اسما لمفهوم كلي لما أفاد التوحيد لأن الكلي من حيث وكلي يحتمل الكثرة على قول على قول كيف لا قول باجوا معناها لا إله إلا المتصف بالإيش بالعبودية أيه يا معناها إلا المتصف بالعبودية ولا المتصف بصفات الكمال فإذا قولنا المتصف بصفات الكمال الشن كلي ما أفاد إيش التوحيد ها كيف أيوة سابر من المعنى ما احنا بنقول لو كان كلي انه كلي فإذا قد انحصر في الذات الإلهية فإذا قلنا لا إله إلا الله معنى ذي المستحق للعبودية هذه تركز بأذهاننا ما بغير أيوة ما بشي ما بيلزم على قولهم على قولهم بوجود لك الأمر الخارجي ذا دي ما هو موجود عشان ما بشي احنا بدنا نقول ما بشي لا ما اشتو ما علم ما علم ذا نبي اشتو يخرجوه عن العالمين دولة دي قالوا ذا الحين قالوا ما هو علم لأنه اسم ليش لهذا الكلي والعلم لا بد أن يكون جزئي ما هو هذا ما عدا جزئي قلنا ما عدا جزئي ما دام ما عدا جزئي ما سبب أيوة ما عدا علم لا العلم عندهم جزئي لو عم كل على كل ها لو عم وين عندهم ارنه شتي فالواقع هو ما بلا على كل حال معتقدين انها اله معتقدين انها اله اذا قلنا لا اله الا الله على قولهم إذا إله هو أصلا الله مأخذ من إله جاهونا إلزم عليهم أبلا قالوا أنه غلب حتى والغلبة بدروا ما هو ذا بالغلب الغلبة لا بد أن تكون قد سبق لها تسمية أو لا يغلب على مثلا أصلا ذا اسم الله ذاك اسم الله ذا ورجع غلب على ذات الباري سبحانه وتعالى ما هو سابر على قولهم بالغلب ناجي هي غالبة على الباري معنى بايلزم وهم يقولوا ما بشي قبله ما بشي الله قبل وجوده قبل الغلبة هذا أين ما سبرت الغلبة هلا على شيء موجود يا هي باطل حتى ذي هنا قولهم انه علم بداية بالغلبة علم بالغلبة اسم ذي زامد فقط